وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. وعن رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث جملة الأحاديث التي تدل على أن ينبغي المؤمن أن تكون له همة عالية، وأن يستكثر من الخيرات والأعمال الصالحات، وأن لا يرغب بالأقل بل يجتهد في الاستكثار من الخيرات ومسارعة إلى الطاعات، لأن ذلك يزيد في ثوابه وأجره ورفعة درجاته. فينبغي له الاستكثار من كل خير. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هذا المعنى، وأرشدهم إلى أسباب الخير حتى لا يضعفوا ويكسروا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا لكن منه دابه او طير او انسان الا كان له صدقه. باللفظ الاخر: فيرزع بشيء او يسرق منه شيء الا كان له صدقه. فينبغي المؤمن ان تكون له الهمه العاليه والنيه الطيبه في كل اعماله: زراعه، غراسه، سقى ماء، اي شيء ينفع الناس تكون في نية الصالح يرجو في ثواب الله، كالزرع والغرس وإيجاد مصانع الماء للناس ومحل ورد للناس وتسهيل الطرق ونزالة الأذى من الطرق إلى غير هذا من وجوه الخير. والصدقة بالقليل اتقوا النار ولا بشق تبرة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة قد أرادوا القرب من المسجد نصحهم، قال: يا بني سلمة، دياركم تكسب آثاركم، دياركم تكسب آثاركم. يعني إلزموها، إلزموا دياركم تكسب آثاركم، خطواتهم إلى المسجد ذهابا وإيابا. وجاء الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخرج من المسجد يخرج من المسجد إلا كتب الله له بكل خطوة درجة، وكتب له بها حسنة ومعها سيئة. فالإنسان إذا عبد إلى المساجد يريد الصلاة فهو على خير عظيم، خطواته تكتب له بها حسنات وتربع له بها درجات، تحط عنه بها خطيئات حتى يصل المسجد. إذا وصل المسجد لم يزل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا بعدها ما لم يؤذي أو يحدث فهو في صلاة. وما تصلي عليه استغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صلي عليه. وكان رجل من أبعد الناس عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: لو شريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء. قال: ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، إني أحب أن تكتب آثار خطايا ذاهبا وراجعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: إن الله قد جمع له كله، إن الله قد جمع له أجر خطاه يعني ذاهبا وراجعا. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أبعد الناس أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم مرسا. كلما كثرت الخطا صار أعظم في الأجر في ذهاب المساجد، في ذهاب إلى طلب العلم، في إياة المرضى، في تشييع الجنازة، في غير هذا. كلما زاد التعب زاد الأجر، وفق الله الجميع. بالنسبة للأجر المترتب على الذهاب إلى المسجد، هل هو خاص بالمشي أم يعم الراكب وغيره؟ يعم الراكب وغيره، راكب السيارة، راكب كل من ماشي راكب ولا سوى مشي يبنى بأجر الخطوة كذلك. الله أعلم. المقصود له مسابقته وسيره المسجد، سواء بأجر الخطوة التي لو مشى ردت له أو على ذو أجر آخر، ربنا أعلم سبحانه وتعالى. وفي بضع أحدكم صدقة موضع جناعه زوجته، هل يشترط بهذا النية عفى الله عنك؟ لا موضع هو بضع ولو نية مؤجر ولا مهجر على جماعه لأهلنا من أسباب غض البصر إحسان الفرج له ولها. قال من رفئات يحبن شهوة ويكون له غير، قال رأيت من وضعها في حرام أكن عليه وزر، هكذا إذا وضعها في الحلال كان له أكن. الله المستعان. من قال بجنب المسجد ويتخطى إلى مسجد أبعد ما في بأس، لأن قصد الأجر إذا كان المسجد غريب لا يترتب عليه شيء ذهب منه، لا يتهم بشيء ولا يترتب عليه تخلف ناس. أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة، صلاة المسجد القريب الذي يحصل به جمع الناس يحصهم على الصلاة بأسبابه أولى. أما إذا كان ذهابها إلى مسجد بعيد لا يترتب عليه شيء ولا نقص فلا نقص، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم رسل. لكن بعض الناس وجوده في المسجد بأسباب جمع الناس ومن أسباب حرصهم على الحضور، قد يتهم لو راح يلا ما صلى ولا كذا يرمى عرضه. شيخ، هل تشترط الموالاة في الغسل أم يجوز تفريقه؟ السنة الموالاة، لكن السنة الموالاة كما كان النبي يوالي، لكن لو أخل بشيء وغسله بعد ذلك لا بأس، لو أخل بشيء من جسمه من شعر رأسه أو من صدره أو من كذا وغسله الحمد لله. لو فرقت تفريقا طويلا يعني غسل بعض أجزاء، على كل السنة الموالاة المشروع الموالاة لا يتعمد الترك، لكن لو توجد شيء خل به ثم تنبه غسله، مثل نسي المضمضة نسي الاستنشاق ثم تنبه تمرر واستنشق بنية غسل الحمد لله. أراد أن يصلي على جنازة في المسجد فتذكر أن له شيء آخر في مسجد آخر، استقبل الجنازة قبل الصلاة وصلى عليها ثم خرج إلى المسجد الثاني وحده، يقول: ما حكم صلاتي وهل يشترط بصلاة الجنازة وضوء أم لا؟ الإسلام لا بد من وضوء غير من الصلوات والصلاة أحسن الله عليك التي صلى وما يشترط لها جماعة صلاة الجنازة. بعض الناس في المحادة الله عنك على زوجها أنها إذا انتهت يقام لها مأدبة بعض العزائم، فما أدري مهم مشروع لا هم مباح من بعض المباحات، لأنها من حبسها مدة طويلة إلا عزمها قاربها لا بأس، أمره في عبادة أمر عادل مثل الغدو من السفر والشفاء من المرض وأشبه ذلك. ما ينكر عليه. شكرا لذلك. لا ما ينكر. ليست نية، لا تعتبر نية. لا.